أهلا بكم مع برنامجكم روحانية الصائم، ونحن نتحدث عن روحانية رمضان وروحانية الصيام. مهم جدا أن نتذكر حياة الروح. نعم، لا ننسى حياة الروح، زادها نورها إنها الصلاة، فحي على الصلاة سلوى الأرواح، طريقنا إلى الجنة دار الأفراح، حي على الفلاح تعالوا لنرتاح. يا ربي تعالوا لنرتاح. كثير من الناس أخذ الصلاة على أنها تكليف، وتكليف ثقيل، وقليل أولئك الذين يحرصون على الصلاة ويأخذونها على أنها تشريف. إنها عماد الدين، رأس القربات، هي المعين الذي لا ينضب، هي الزاد للنفس والقلب، إنها زاد الطريق، إنها مدد الروح، اللمسة الحانية من القلب المتعب المكدود. فمن منا إذا همه أمر فزع إلى الصلاة. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذا حز به أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم لنا أن الصلاة مكان للراحة والاستقرار، فرصة، فرصة لراحة هذه النفس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في الصلاة هي الملجأ، هي الملاذ عند الشدائد والأزمات، بل لها والله لذة، لها حلاوة عند الضيق والهم والكربات. إنها الصلاة عندما نؤديها بمثل هذه المعاني ونحس بأثرها على النفس والروح وعظيم أجرها. إنها الصلاة عندما نتذوق الأحاديث والآثار فيها ونستشعر أركانها وواجباتها وآدابها. إنها الصلاة عندما نشعر أنها تشريف لنا وليست تكليفا ثقيلا فقط. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه وقد ترك الصلاة وجفاه، بل ربما تكبر وعصاه. والله تعالى يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إنها حياة الروح، الأنس والإيمان والسعادة والإطمئنان، تلك هي الصلاة عندما تؤديها يا عبد الله بمثل هذه المعاني الرائعة، بمثل هذه المشاعر الجميلة البارعة، نحس بأثرها، نذوق حلاوتها، نستشعر عظيم أجرها. إننا عندما نصلي بتلك المعاني نجد الإجابة على تلك الأسئلة التي تتردد كثيرا في مجالسنا، يعذبنا صداها دائما في أنفسنا: لماذا حالنا مع الصلاة هكذا؟ لماذا هي ثقيلة على نفوسنا؟ نتساءل دائما: لماذا نصلي وأجسادنا في المساجد وقلوبنا في أودية الدنيا تهين؟ نتساءل دائما في مجالسنا: لماذا صلاتنا لا تأمرنا بالخيرات ولا تنهى عن المنكرات إلا ما شاء الله؟ نسأل أنفسنا دائما: لماذا نصلي والقلب هو القلب، قبلها وبعدها سواء؟ هل حق أن الصلاة أصبحت تكليفا ثقيلا؟ لسان حالنا اليوم أو لسان حال الكثير منا: عجل بها يا إمام، أرحنا منها، أنهها بالسلام. تعالوا لنسمع عجبا ونرى حقيقة الصلاة كيف تكون. اسمحوا لي إخوة الإيمان أن أنتقل إلى وإياكم إلى عالم عجيب، عالم غريب، ربما يتعجبه أو يستغربه البعض في مثل عالمنا. سأرتحل وإياكم إلى كوكبة مؤمنة عرفت أن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأنها لقاء بين الحبيب والمحبوب. فكانت الصلاة قرة لأعينهم، ملاذا لهمومهم، مصائبهم، كانت الصلاة راحة لنفوسهم وقلوبهم. تعالوا إلى هناك، هيا بنا لذلك العالم العجيب. سبحان الله، كان أحدهم إذا عجزت قدماه أن تحملاه للمسجد فإنه لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يهادى بين الرجلين فيقام في الصف. هكذا كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم مع صلاة الجماعة، وهو مريض يغمى عليه 3 مرات، يفيق ويغتسل كل مرة لعله أن يدرك صلاة الجماعة فلا يستطيع، فيرسل إلى أبي بكر ليصلي بالناس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج. خرج لصلاح الجماعة، لكن أتدرون كيف خرج صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، يعني في الأرض تخطان من الوجع، بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت الصلاة: أنسه وميدانه، وروحه وريحانه، ونزهته وبستانه، ونعيمه وعنوانه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع الصلاة، لأنه كان يتذوق الصلاة ومعاني الصلاة وروعة الصلاة. هكذا أيضا كان من نهج نهجه وسار على سنته من الأفذاذ. روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبا عبد الرحمن كان يحمل وهو مريض إلى المسجد، بل كان يأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر إلى المسجد. كان الربيع ابن حسن يقاد إلى الصلاة وبه الفالج الشلل عافانا الله وإياكم، فقيل له: لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك، فيقول: إنه كما تقولون، ولكني سمعته ينادي: حي على الصلاة، حي على الصلاة، فمن سمع منكم حي على الصلاة فليجبه ولو زحفا ولو حبوا. سبحان الله. سمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن فقال: خذوا بيدي. فقالوا له: إنك عليل مريض. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، خذوا بيدي. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة، فلما سجد مات في سجده. إنها ميتة تورث خلدا للأبد في جنة الفردوس في عيش الرغد. نسأل الله الكريم من فضله وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. أخي، أعلم أن الشرع لا يطالبك أن تأتي إلى الصلاة محمولا أو مريضا، وهذا من فضل الله ومن يسر شرعنا برحمة الله تعالى، ولكن تأمل عندما تذوق النفوس طعم الصلاة كيف تشتاق وتبذل الغالي والنفيس من أجلها. تأمل هذه النفوس كيف تأبى إلا أن تحمل على الأكتاف للمساجد، لأنها تسمع حي على الصلاة فلا يقر لها قرار ولا يهدأ لها بال حتى تجيب داعي الفلاح